الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة أكمل التسليم على سيدنا وأشرفنا وأكرمنا وأجملنا وحبيبنا وقرة أعيننا وشافعنا سبيل ربنا محمد وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان وجعلنا منهم فأنت ذو الجلال والإكرام. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا يا فتار بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل ويسر لنا أبواب فضله وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم اشر رحمتك وهدايتك وفتحك وفضلك علينا وعلى العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل. اللهم على الإمام القرطبي رحمه الله وجزاه الله عنا كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة النساء، وصلنا إلى قوله رحمه الله، قوله تعالى: أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. تفضل. قوله تعالى: أم لهم نصيب من الملك أي ألهم، يعني ألهم أم يعني صلة وألها يعني أعراب. نعم. أم لهم ألهم مثل سبح اسم ربك، سبح اسم ربك الأعلى. أي ربك اسم، هذا صلة، سبح اسم ربك، سبح ربك. نعم. كمان الميم أم له أله. نعم. نصيب حظ، نصيب حظ. نعم. حظ من من الملك. وهذا على وجه الإنكار، يعني ليس، يعني هي الهمزة همزة الإنكار، هذا استفهام إنكاري اسمه. أنت بعد بيقول له أنا عملت له، أنت عملت، أنت اللي سامعي، هذا سؤال إنكار استنكار لما لما قدم ولما قال. له أنت أنت الرجال. نعم. نعم إنكار ويتضمن النفي كمان. نعم. يعني ليس لهم من الملك شيء. ولو كان لهم منه شيء لم يعطوا أحدا منه شيئا، لذلك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا، يعني أد الخزأ الثقب اللي بنواة التمرة، هذا نقير اسمه، ومنه مأخوذ النقرة، بيقولوا النقرة النقرة والنقرة تبع البدو، يحفروا بالأرض شوي حطوه حطوا جولة الله بهذا بالأرض، هذا لا من قال ولا شيء هيك من وراء وخلص القصة. نعم. نعم. طيب المعنى بل ألهم نصيب. وقيل المعنى ألهم نصيب فتكون أم منقطعة، ومعناها الإضراب عن الأول والاستئناف، يعني كلام جديد. نعم. نعم. ومعناه الإضراب عن الأول والاستئناف والاستئناف. نعم. هي عاطفة على مفعول لأنهم أنكوا من اتباع محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. والتقدير أهم أولى بالنبوة ممن أرسلته أم لهم نصيب منه؟ نعم. فإذا لا يبتون الناس نقيرا أي يمنعون الحقوق. أخبر نعم. الله عز وجل عنهم بما يعلمهم منهم. نعم. والنقير النكتة في ظهر النوى. نعم. عن ابن عباس وقتادة وغيرهما. وعن ابن عباس أيضا: النقير ما نقر الرجل بإصبعه كما ينقر الأرض. بإصبعه. بأصبعه. أو بأصبعه أو الأصبع فيها تسلغ ثلاث لغات، بس المهم مجرورة يعني بأصبعه. ما نقر الرجل بأصبعه. نعم يعني كثير مثل عم يحكي أوقات الإنسان بيعمل هيك بيسموها نكتة، بيعمل هو عم يحكي بيصير بيعمل هيك، بس هلا هيك من بيعمل هيك شو سوى ما سوى شيء يعني قديش الأرض كبيرة يعني نقرأ يعني ما بيعطوا لو قالوا الأرض كله ما بيعطوها إلا. نعم قال أبو العالي سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن النقيب فوضع طرف الإبهام على باطن السبابة ثم رفعها وقال هذا طرف الإبهام على باطن السبابة. باطن السبابة يعني هيك، ثم رفعهما وقال هذا النقيب هيك شيء نازل شوي هيك. مثل ما فعل عليه الصلاة والسلام، لكن فعل هكذا ساعة الجمعة التي يجاب فيها الدعاء يوم الجمعة وأشار بيده يقلل وأنهيك، لكنه من أقل يعني سيدنا أبو العباس قالها هيك يعني هذا أول ما ممكن، لأنه قال باطن السبابة هذا حرفه، هذا ما بينقض الوضوء، هذا بينقض الوضوء، يعني لو عملنا هيك كل شيء ظاهر ما بينقض الوضوء، كل شيء مخبى بينقض الوضوء. لذلك قال باطن السبابة، نقول هيك معناته مو هيك، هيك يعني يعني شيء قليل صار يعني هذا المقدر مو معيار يعني لبيان القلة. نعم جعفر هون بكتاب ندور على بكتاب جعفر. نعم والنقير أصل خشبة ينقر وينبذ فيه، هاي موجودة ينقر يعني مثل ما كانوا يساووا الطناجر، كانوا هذيك يطرقوها يجيبوا كتلة نحاس ويبقوا يطرقوها لتصير طنجرة، ولا صارت مثل التحفة. عليكم السلام ورحمة الله. من الخشب بيجيبوا خشبة جيدة صمة ما تكون مسوسة أو متاخة وبيحفروها بنقروها نقر نقر بصير جورة. نعم وأصل النقير هاي النقرة، والنقير أصل خشبة ينقر وينبذ فيه، أصل خشبة نعم يعني هلأ صار شيء تاني ينقر وينبذ فيه. عم يقول أصل خشبة، ممكن نقول شرش، الشرش بيبقى أقوى من الساق أو كتير، الشرش بيجيبوه وبيحفروه أو أصل خشبة يعني، بس هون عم يقول أصل خشبة هيك ما عم يقول أصل شجرة مثلا، إنه تبقى الشجرة مقطوعة وبيجوا بيحفروها ساوا بنقروه، لا أصل خشبة يظهر أصل خشبة يعني الأصل يعني الشيء الماكن فيها. على كل حال فهمنا ما شاء الله، بده يستقصي ويبين تماما لأنه ذكرت بكلام الله، لذلك بيستقصيها أنه حري بالذكر لأن الله ذكرها. الله يرحم دكتور سعيد رحمة الله عليه، كنا عم نقرأ بالإحياء مسألة ما مفهمت كل أهلين كل الجالسين يعني الشيخ ملا وغيره الله يرحمه إمام فهميت، فأنا صرت يعني بدي حاول جيب لها حل شيء، قال لي خلاص لا مذكورة بكتاب ولا مذكورة بسنة، خلاص ماشي لها مضرون يفهمها يعني، لا ذكرت لي بكتاب ولا بسنة، أما لو ذكرت رحمة الله يعني لو ذكرت بكتاب أو سنة حري أن يعني ننظر فيها أنه ذكرها ربنا أو ذكرها نبينا صلى الله عليه وسلم. وفيه جاء النهي، لذلك بقى الشيخ فسرها واستقصى ولا فهمت يعني ما في شيء من أول الكلام. وفيه جاء النهي ثم نسخ. نعم. فلان كريم نقيل أي الأصل. الأصل. وإذا هنا ملغاة غير عامل. وإذا فإذا لا يؤتون. يعني إذا أي النصب أن لن كي إذا. هي إذا هون ملغاة غير عاملة لدخول الفاء العطف عليها. فإذا لما بدها تعمل ما بده يكون فيها ما دخل عليها شيء. نعم. ولو نصب لجاز. ليش لو نصب يعني بيقصد لو نصب الفعل. ليش خليها ولو نصب؟ إذا هنا ملغاه باسمها أنه ولو نصب. لو نصب لأنه إذا هي حرف، حرف وهي أداة، ممكن نعبر عنها بالتذكير وممكن نعبر عنها بالتأنيث. لذلك ولو نصب يعني هذا الحرف هذا إذا لجاز. ليش لو نصب يعني الفعل ولو نصب أحسن؟ يا يعني ما ترك لا تشكلها وعم يقلنا بدك تقراها لو نصب. لا مو شرط. ما هي ولو نصب لجاز. شو قد نصب يعني الفعل، ولو نصب شو قد نصب يعني الفعل، يعني حرف النصب اللي هو إذا. قال سيبويه إذا في عوامل الأفعال بمنزلة أظن. يعني فيه شو في عوامل الأفعال؟ يعني في الأدوات التي تعمل بالفعل يعني بتنصب، مثل أظن. في عوامل الأسماء، ظن تنصب مفعوله، وإذا كمان تنصب الفعل المضارع. نعم. أي تلغى إذا لم يكن الكلام معتمدا عليها. نعم. أي وأظن يعني ممكن تلغى. نعم. فإذا كانت في أول الكلام وكان الذي بعدها مستقبلا نصبت. شو هي إذا؟ أعرب إذا إذا أتتك أولا، وكان فعل بعدها مستقبلا. نعم. وكان الذي بعدها مستقبلا نصب، كقولك أنا أزورك فيقول مجيبا لك إذا أكرمك. نعم. قال عبد الله بن عنمة لا يرتع، لا يرتع بروضتنا يعني لا يرعى. إذا يرد، إذا برعى إذا يرد، أي إذا بأول الكلام إذا رعيته إذا يرد، ما منخليه عشان ما يكلون الأشباه. وقيد العير مكروب، وقيد العير مكروب. يعني شو يريد وقيد العير؟ العير هو الحمار، في العير والعير. طيب سحاد العير بالنغم، وأطرب العيس سحاد العيس، لا العيس، العيس كمان الإجماع. إذن يرد وقيد العير مكروب، يعني ما بيربطوا هيك. نعم. فمن على كل حال يعني شو جاء بالبيت مشان يستشهد بأن إذا عندما تأتي في أول بداية الكلام تنصب، لأنه دائما تنصب في إلى شروط، إذا بتكون بالجواب ما بتكون ناصبة. أعرب إذن إذا أتتك أولا وسيق فعلا بعدها مستقبلا، وفي بيت ثاني إلا بنف أو بنا أو بنف أو بلا على رأي ابن عصفور رئيس النبلاء، وحاولا إذا هذا أن تعمل إذا فصلتها إلا بظرف أو بكذا أو بجر أو بلا على رأي ابن عصفور الرئيس النبلاء رحم بالي. يلا سيدي على كل حال فهمنا. الله يرحم سيدنا الشيخ حسن أشعر ابن عصفور رئيس النبلاء ما شاء الله. نعم الله يرحم. يلا سيدي نصب لأن الذي قبل إذا تام فوقع إيه نصب نصب إيه لأن الذي قبل إذا تام شو قال؟ قال عبد الله الضبي إيه كذا نصب لأن الذي قبل إذا تام إيه نصب. مين نصاب؟ هو عبد الله ما عرفته؟ من عنمي أنا والله ما عرفته. فعم يقول أردد حمارك لا يرتع بروضتنا إذن يرد، يعني نصب يرد إذن يرد نصب يرد بإذن. طيب نصب لأن الذي قبل إذن تام، شو تام؟ يعني خلاص انتهى الكلام. فوقعت ابتداء كلام إيه؟ فوقعت ابتداء يعني فوقعت في ابتدائي، هذا منصوب بنزع الخافض. فوقعت يعني إذن في ابتداء يعني في ابتداء كلام. فإن وقعت متوسطة بين شيئين كقولك زيد إذن يزورك ألغيت، يعني بيقول له زيد يعني بيقول له أنا أحب الضيفان، بيقول له زيدا إذن يزورك، زيد إذن يزورك، بيقول له زيد إذن يزورك، زيد إجت بأول الكلام، إذن إجت متوسط بين زيد وبين يزورك، لذلك ألغيت لا نعملها. فقال زيد إذن يزورك ألغيت. فإن دخل عليها فاء العطف أو واو العطف فيجوز الإعمال والإلغاء مثل ما هو، فإذا لا يؤتون. من هلا وصلنا الله يجزيه الخير. أما الإعمال فلأن ما بعد الواو يستأنف على طريق عطف الجملة على الجملة، فيجوز في غير القرآن. فإذا لا يؤتوا يعني منصوبة بحذف النون. وفي التنزيل وإذا لا يلبثون. وفي مصحف أبي وإذا لا يلبثوا يعني قراءة شاذة. وأما الإلغاء ما قال بجوز إعمالها وإلغاء درسناه ما شاء الله. وأما الإلغاء فلأن ما بعد الواو لا يكون إلا بعد كلام وقف عليه. والناصب للفعل عند سيبويه لمضارعتها، شو مضارعتها؟ يعني لمشابهتها. مشابهة مين؟ إذن أن، يعني الحقيقة اللي عم ينصب كأنه أن، هي شابهتها أن. والناصب للفعل عند سيبويه إذن لمضارعتها أن. وعند الخليل أن مضمرة بعد إذن، الناصب هي إذن لأنها شابهت أن، أما عند الخليل، مين الخليل؟ ابن أحمد الفراهيدي أستاذ سيبويه الله يرحمه، هو شيخ العروض الله يرحمه. علم الخليل رحمة الله عليه سببه ميل الورى لسيبويه، يعني الناس كلها أقبلت على سيبويه، وسيبويه تلميذه، ما عاد حدا قرب على الشيخ، قام طلع بعلم لحاله، مو عند سيبويه. وين كلكم رحتوا؟ ايه في عندي شيء ما عنده. ايه ايه سببه ميل الورى لسيبويه، كان ماشي بسوء نحاس، طط طط طط طط طط طط طالع علم العروض كله، هذا بحر كذا وهذا بحر كذا وهذا بحر كذا، صار عنده علم بقى لحاله، فقالوا علم الخليل يعني رحمة الله عليه سببه ميل الورى لسيبويه، وسيبويه تلميذه، له أكثر من أستاذ سيبويه، كمان يونس من أساتذتي الخليل، ورجل من الأجلاء الخليل الله يرحمه. وعند الخليل أن هي التي تعمل مضمرة، أن مضمرة بعد إذن، وعند الخليل أن ليش بقى عند الخليل أن مضمرة، وعند الخليل أن مضمرة بعد إذن، بصير أن لا يشكلها، أن مضمرة بعد إذا، هلا مشكل أن مضمرة، يعني عم يقول لنا أنه أن مبتدأ ومضمرة خبر، لا يا سيدي، وأن مضمرة أن حال، وأن صارت معروفة مثل العلم، حالة كونها مضمرة بعد إذا هي التي تعمل، أما مضمرة يعني هيك بدك تعربها، لا مو شرطي. يلا سيدي. وزعم الفراء أن إذا تكتب بالألف، هلا شيء تاني لسه ما زال درس، هلا درس خط. الله يرحمه رحمة الله، يعني ما شاء الله يعني موسوعة، الله يمدنا مدد ويزيد خير عنا. وزعم الفراء أن إذا تكتب بالألف، إذا يعني بتوقف عليها، إذا يعني إذا هيك فكر، وأنها منونة، يعني تقول إذا ما تقول إذا، إذا بصير شرطية، تقول إذا شرط. إذا بتكتب بالألف ومنونة، بتقول إذا ما تقول إذا، إذا. قال النحاس: وسمعت علي بن سليمان يقول: سمعت أبا العباس محمد بن يزيد يقول: أشتهي أن أكوي يد من يكتب إذا بالألف. يحرلوا إيده. أشتهي، سبحان الله، خلقون بشتي بس ما بكويلو إياها، بشتي هيك أكويلو إياها بس ما بساويها. الله يرحمه. أشتهي أن أكوي يد من يكتب إذا بالألف، لأنها مثل لن وأن، ولا يدخل التنوين في الحروف، يعني عكس ما قال الفراء. إليس فعلا يعني بالجر والتنوين والنداء وأل ومسند للاسم تمييز حصل، يعني للاسم، يعني التنوين من خواص الأسماء وليس من خواص الحروف أو من خواص الأفعال، لا. لذلك بقى ليش يكتبها بالتنوين؟ هذا من خواص الأسماء بقى. وزعم الفراء أن إذا تكتب بالألف، والله الحقيقة زعم الفراء هو يظهر بشير لتضعيفه، مثل ما قالوا زعموا مطية الكذب، لا مو دائما، خليه على زعم بمعنى قال، يعني تستعمل بمعنى قال. والعلماء والأكثر على أنها تكتب بالألف إذن منونة. والإمام الغزالي الله يرضى عنه ودحيا كلها بجيبه منونة ما بجيبه إذن. يعني قول الفراء قوي. ودليل أنه زعم أنه قال أنه جاب الفراء قبل ما يجيب النحاس ما يجيب نقل النحاس عن علي بن سليمان. ودائما القول الأقوى بيتقدم، لذلك هذا المعتمد فيه. بس لكن بالكتابة يعني الحديثة كله بيكتبها بالنون ما بيكتبوها بالألف منونة. مفهوم ما هي؟ طيب. حجة العباس أقوى من حجة الفراء. آه. لأن حجة العباس أقوى من حجة الفراء. والله هيك قال، لأن قال، لكن هيك ما علله، بس المعتمد على الفراء هيك تكتب. أما بالمدرسة وغيرها دائما يكتبونها بالنون بالنون مو بالتنوين. أما الكتب القديمة منونة بالألف مثل ما قال الفراء. المصحف فإذا لا يؤتون الناس نقيرا شلون مكتوبة بالألف. نعم. لا مو هيك أنزل الصحابة هيك كتبوا. أنزل على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام النبي الأمي صلى الله عليه وسلم هيك. ورسم المصحف ما يغير لو خالف كل قواعد الإملاء. قواعد الإملاء أغلبية، بس رسم المصحف أنا بقول عملاق. ما أبدا ما أحد يستطيع يعني أن يتكلم فيه. والكلام والكتابة المصحف بالخط وحسب القواعد هذا مخالف للرسم العثماني. وسئل الإمام مالك كيف نكتب المصحف، قال على الكتبة الأولى. على الكتبة الأولى ما بصير نغيره. ليش؟ يعني من الحكمة والله تبارك وتعالى أعلم، حتى يجي يعني ما إنسان يقرأ لحاله، بدك تجي تقعد قدامي وينالك شرف هالسلسلة الذهبية اللي دخلت فيها وحتدخل فيها أنت. بدك تقعد قدامي لابد يعني القراءة أن أمام قارئ وأمام إنسان في إله سلسلة وفي إله سند. أنا قعدت بين إيدين فلان وفلان قعد بين إيدين فلان حتى تصل عن سيدنا محمد. أما إذا استغنى ويقرأ بالكتاب العادي ما كان بيقرأه. أنا هذا من عندي ما يعني، بس والله أعلم هذا الكلام صحيح. نعم يلا سيدي. قوله تعالى والله يعني الأصل تكتب على الرسم، تكتب في اسم عقيلة الأتراب. عقيلة الأتراب للشيخ الشاطبي هذا بالرسم بيحكي عليه. نعم. قوله تعالى أن يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. فيه أربع مسائل. الأولى أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. الناس يعني سيد الناس عليه الصلاة والسلام، يعني آتاهم الله من فضله من النبوة. فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما كمان يعني. ومع ذلك فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه. لذلك وكفى بجهنم سعيرا ردعا لصد. يعني سعيرا يعني نشعل فيه، نسعر فيه، نسعر يعني نشعل فيه. فيهم هدول اللي صدوا نجيبهم نعملهم هيك نوقدهم وقت هيك وقت صغير. نسأل الله العفو والعافية. يقولوا حطب جهنم. إيه أنتم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. نعم. وقودها الناس والحجارة. الله يرحم سيدنا الشيخ عبد القادر البركي. قال لي يا شيخي ليش تعرف ليش ما قال وقودها الناس والحديد؟ قال لي لأنه الحديد بيلين بالنار، أما الحجارة لا تلين بالنار، يعني ومع ذلك بتدوي وبتحرق الحجر، الحجر ما بيحترق، أما الحديد بيحترق بتدوبه. كان هيك قال وقودها الناس والحجارة. ولذلك قال ربي سبحانه وتعالى ثم قست قلوبكم فهي كالحجارة، ما قال كالحديد اللي ممكن يلين، الحجارة ما بتلين. رحمة الله عليه. نعم. فيه أربع مسائل. الأولى قوله تعالى أن يحسدون يعني اليهود. اليهود حسد يعني ما بيحبوا الخير لحدا. شو مساويله اللي احنا هذا اليهود واللي على سنة اليهود قاتلهم الله، يعني شو ساولوا هدول المسلمين هذا اللي قتلوا، يعني شو عملوا المسلمين؟ يعني المسلم ماذا يفعل؟ بس تعفصل لي أعماله وهدفه للمسلم شو يساوي، وعم يعني يحيكوها مسألة ممنهجة من العالم كله للعالم كله أبدا ممنهجة، ومشان يعني وصلوا رسالة يعني إن شاء الله بيقلع عيونهم ويقطع رقابهم أرضهم إن شاء الله، نرجو الله. كل ممنهجة ضد هذا الرجل كله، لذلك ما يعني ما فاتت عليه يضحكوا عليه هي أسلمت أو حكت بالعربي وأذاعوا الأذان وكذا، وهذا المجرم شو سويتوا فيه؟ شو سويتوا فيه؟ وهو عم هو ممسوك عليك عامل يعني عم يشير وما مغطي له وشه، واستطاعت يعني أن تأخذ الأمر بحزم فعفو بقوة يعني ورد بقوة، يا شاء الله ما شاء الله. ولذلك بقى قد ما يعني كتير أيدت الإسلام إجت رام معها، شو بدك أنا قدامي؟ هذا على إيش بدل؟ يعني القصة محبوكة الناس والله، يعني أنا انتبهت لهذا الشيء. قال ما بسموا إرهابي، بيقولوا مجرم ما عليه شيء. ليش بقى وشلون هيك عاملين؟ ايه قبل شو سويتوا فيه هذا؟ اول شيء انتقمون هاي اقل شيء يعني اعمل له كم قتلة كم ضربة كم، ولا ابدا وما ببين وشو حتى ما خجله، معناته سلمتنا هذا مثل ما عملوا وقت هذا قاتله الله ابراهيم خلاص الشام. يعني تكلم بصريح الكفر على مجلة الجيش، قالوا وقت الشيخ حسن قالوا نحن سجننا، قال لهم أنتم حفظتموه ما سجنتموه، حفظتموه قديم هذا، ما دخلون يعني جماعتنا ما دخلوا، هذا شيء قديم كان، واللي عملوا يعني أساءوا للشيخ حسن رحمه الله سجنهم، يعني حافظ أسد سدد سجنهم كله، وقالوا للشيخ حسن إذا شفعتك فيهم تشفع لهم، قالوا للشيخ حسن قالوا أي بشفع لهم، فما دخلون. نعم سيدي. 350 واحد أسلموا بالنيوزيلندا، أسلموا بس يعني غصمنا عنهم بس يعني مشان إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى بده يعز هذا الإسلام. أما هي أنا ما أبطى كلياتها مدبرة يعني، والله ملعوبة ملعوبة. شو ليش عم تكرروا يعني عم تحترموها الاحترام؟ انا هذا اللي اعمل عندي اشارة استفهام، يعني كثير عم يحترمون. شوف هذا المجرم اول شيء يعني يعني يلا سيدي ان شاء الله ربي بيعز الاسلام وان شاء الله وربي بيكتب عزته على هالرجل. آمين. ان شاء الله الله بيعز الاسلام يظهر على يد هالرجل. اللهم إنا لا نحب أحدا إلا لوجهك يا رب. نعم والله أنا ما الحمد لله ما بمدح، معروف ما بمدح حدا، بس إذا أمر يعني خير شايفين العالم ضد هالخير هذا معناته هذا إنسان خير، لأنه هيك سيدنا النبي كل العالم عارف. وما أتى أحد بمثل ما أتيت به إلا عودي. هذا شرف كبير هذا. أنا مين أعداؤه؟ شوف مين أصدقاء ومين أعداؤه. يا الله سيدي بسم الله، اللهم هدينا وسددنا. نحن والله يعني لأننا مع فلان ولا مع فلان، نحن كل من يؤيد هذا الدين فنحن نؤيده، وكل من يحارب هذا الدين نحن نحاربه يعني ما استطعنا، لكن الله يعفو عنا مثل النسوان نحن صاير ما بنقدر نساوي شيء. لذلك والله يعني قعدت هيك مواجه الكعبة قعدة ما في أحلى من هيك ما شاء الله، يعني عم نتعبد يعني وقعدة وشي يعني شيء ظريف يعني، بس يعني ترى الله رضي أنا عم أهيم بواجبي أنا. والله قلت أستغفر الله الله يعفو عني ما شاء الله، عم يطوف وكله عم يطوف وكله كله ما شاء الله. واجبون يشوفوا هدول المكروبين هدول شو صاير فيهم، هالمكروبين مئات عشرات الآلاف عم يجي ببالهم ولا اللهم اللهم سبحانه وتعالى شوف أخوك الله ما إلا كمل هيك الأصل. والله يعني يعني والله شيء بخجل يعني شيء بخجل أمي، ولكنهم كأنكم غثاء. قال عليه الصلاة والسلام قديش ناس مكروبة، ما بقول لك يعني هدول مناح المكروبين مو مناح ومجرمون، بس يا أخي تابوا حاجة أكلوا قتل وفرقوا وصلوا 20-30 سنة بالأقبية حاجته يعني مجرم مجرم نعم مجرم بس حاجته. هدول إخواتنا يعني قد ما عمل وكتر أخي نسأل الله العافية بيبقى أخي، هذا مو عدوي. فنسأل الله السلام والعفو والعافية. يلا سيدي والله يمكن ويمكن عميدوا علينا لحتى طلعنا وطلعنا من بلادنا، يمكن عميدوا علينا بقى الله يعفو عنا الله يردنا إلى دينه ردا جميلا. نعم سيدي. الناس يعني النبي صلى الله عليه وسلم سيد الناس يعني وانت انا الناس يعني سيد الناس اي والله صلى الله عليه وسلم او الناس كلهم سيدنا النبي كل الناس سيد النبي كل الناس طيبة اذا بيطلع ما بيطلع بس سيد النبي يعني. ابن عباس على الايمان بس هذا أي جريمة على النبوة يعني معناتها اللي عم يعاد سيدنا النبي هذا كافر، هذا من أول الكفرة، لأنه ما عجبه يعني كأنه عم يعترض على الله ليش تبقى أنها تنزل يعني على هذا الرجل هيك معناتها. لذلك خبيث يعني والعياذ بالله يعني رب العالمين ما هو عجبه استغفر الله ما هي كل لا حسدوه على النبوة. قل لمن بات لي حاسدا أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في صنعه، كأنك لم ترضى لي ما كتب، كأنك عم تقول الله ليش تعطي لهذا. يعني بس هذا الحاسد طبيعة الإنسان بيبقى فيه حسد، أما هدول حسدوه، الله عم يقول عنهم يحسدون وكفروا فيه. يعني ما أنا ما كلمة الكفر خاف منها يعني، بس هدول كفر يعني بامتياز، يعني حاربوا الله على عنهم سبحانه وتعالى، لأنه عادوا لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، حسدوه على النبوة، وأصحابه حسدوا أصحابه على الإيمان به كمان، وفي ناس على طريقة اليهود حد كمان ما بيحبوا أصحابه كمان. نعم نعم يلا. أم يحسدون الناس يعني العرب، أي ممكن يعني حسدتهم اليهود على النبوة، لأنه كانوا يهددوا اليهود يعني يهددوا أهل المدينة، يقولون غدا ينزل يخرج نبي رسول فنؤمن به ونقتلكم قتل عاد وإيران، وإذ ما ضبطت معهم مثل ما بيقولوا ما إجا الهوى على أبو سوى، مو مثل ما بدهم، ما ضبطت معهم، طلع هن اللي بدهم يقتلون يسلون يعني ينزل على العرب. يعني هدول أمة، يعني هدول شو هالأمة، يعني ما كانوا يقتادوا فيهم بشيء للعرب، أنه هن العلماء وهن الأقوياء، وقالوها يعني غرك أنك قاتلت ناس لا علم لهم بالحرب، لئن قاتلتنا لتعرفن أو تجدن أننا نحن الناس، نحن يعني اللي بنعرف القتال، بكرة بتشوف. اللهم صل عليه وارجاهن يعني صلى الله عليه وسلم. العرب حسدتهم اليهود على النبوة، ما بيعرفوهن سادة الخلق أجمعين العرب، وحتى يعني من فهم والقوة يعني كمان أعلى طبقة بالناس، يعني الناس هذه ممنيحة يعني مشكلي هن العرب أعلى شيء. وهلا يثبت هذا ما في وقتنا، أعلى أمة هن العرب، خلاف ما بيجي يعني بعض الناس ومشايخ تلاقي هيك مستحي وعم يرفع الأوروبي أو الأعجمي، لا العرب هن من جيبتنا طلعوا كلياته. وهلا قواعد الصواريخ والأقمار الصناعية كلها، يا سوري بالذات حتى يا فلسطيني كله يعني مخترعين ومخاخ وشغل. لذلك شو الدليل؟ الله خاطبون، مع أنه في أشياء في ويلات عند الأمم كانت، يا ربي سبحانه وتعالى ما نظر لأولئك، نظر للعرب، وبعدين مهد الرسالة عند العرب عند سيد النبي عليه الصلاة والسلام هنيك. نعم. العرب حسدتهم اليهود على النبوة، وهن بقى الله رفعهم إجوا غطسوا كثير من العرب. العرب يعني إذا ما بيكونوا بيتبعوا سيدنا النبي جرب بيطلعوا، ما لهم قيمة أبدا. نحن اللهم الله يرضى عنه، نحن قوم أعز سيدنا عمر أعزنا الله بالإسلام مو بالعرب، فمهما ابتغينا العزة بغير ما أعزنا الله أذلنا الله، مثل هلا أذلنا الله. لكن إن شاء الله الرجل الله سبحانه وتعالى يكتب على إيديه عزة هذا الدين. آمين. نعم. وشلون يعني هلا الحقيقة بيش الله عزه؟ ليش العالم كله عم يرجف منه؟ كله، لأنه عم يقول إسلام، كل العالم أبدا كله يعني يخاف منه، كله يخاف منه، كله عم يكدله بالإسلام. ولا أي زعيم يعني يتكلم ما بيعملوا شيء. فربي سبحانه وتعالى اللي بده عزة يلوذ بسيدنا محمد بسيد الأعزة صلى الله عليه وسلم، يلوذ يعني يجي عن سيدنا النبي ويطلع من عند متحت إيدين سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. والحمد لله سيدنا النبي موجود معنا، واعلموا أن فيكم رسول الله سبحانه وتعالى. يعني سيدنا النبي الحمد لله كلامه موجود، إلا هدول اللي طالعين لهذه الفئة التي تحارب القرآن قبل أن تحارب السنة. لكن بيقولوا نحن من نحارب السنة، أما الحقيقة والله يحاربون القرآن وبتحدى أنه دين بدون سنة ما بيصير أبدا. قد جاءكم من الله نور وكتاب، النور سيدنا محمد والكتاب كلام الله، والكتاب قد ما كان واضح إذا ما في نور ما بنرى. كتاب أنزلناه إليك وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. ما بعرف شو بيقولوا فيها هاي الآية، والحمد لله بيدرسوا هون بجامعاتهم. يلا سيدي. الضحاك حسدت اليهود قريشا لأن النبوة فيها. والحسد مذموم وصاحبكم مغرور، وهو يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. وإن كان يعني هذا مرض مثل الشجر، مثل يعني بيجي سوس الخشب بيجي سوس، كل شيء بيجي منه يعني. يعني هذا ما بينافي قوله عليه الصلاة والسلام كل مولود يولد على الفطرة. الفطرة كل الناس تولد يعني شيء جيد، مثل الشجرة بتطلع نظيفة بعدين بتجي الدودة بيجي شيء والإنسان حتى المؤمن يعني بيجي بيعتريه عنده قابلية تجي دودة يجي مرض يجي لذلك قال سيدنا ابن عباس ثلاثة أشياء لا يخلو عنها الإنسان: الطيرة والحسد وسوء الظن. هذا بتبقى موجودة دغري بيروح لنا كوير رأيه بيحزده، بس كل واحدة إلى دواء. إذا تطيرت فأمضي، توسوس منه أمشي لا تخاف. قال عليه الصلاة والسلام ما في لا طيرة يعني نفى. وإذا حسدت فلا تبغي، لا تعمل مقدار حسد. وإذا حسدت فلا تبغي، وإذا شو قلنا وسوء، وإذا ظننت فلا تحقق، وإذا ظننت فلا تحقق. لا تحقق يعني ظنيته أنه إجا هيك ما سلم علي، ظنيت فيما سلم علي، لا أقول مو مزبوطة، لا تقول ممكن. ممكن قاعد واحد هون يكون جاي هذا بده يسرق له شيء شغله، بيجي بذهني دغري بيجي بذهني يعني منيحة هي كمان: إن سوء الظن من أذكى الفطن. إيه بس ما بيجي بذهني، بس ما بقول إنه عنه هيك أبدا، ما بنتبه منه بس ما بقول عنه هيك. يعني واحد فات لبيتي مثلا ما بعرف إيه في مثلا قطع الذهب بقيمة لعله أنا ما عم أقول عنه، بس هي إن سوء الظن من أذكى الفطن بقيمة، بس ما بقول ما بحقق إنه هذا بقول عنه حرامي أو بقول عنه شيء. يعني الإنسان هيك عنده هيك يعني، الإنسان بيحسد يعني لكن ما يعمل بمقتضى حسده. لذلك ربي قال ومن شر حاسد إذا حسد، يعني إذا عمل بمقتضى حسده. نسأل الله العفو والعافية. شيخ هذا القول إن أمكن فتن من سوء الشعر إمام الشعر فايتاته. أحس في ظني ورطة. يعني بس يعني الإنسان بيحسن الظن وما بيسي يعني بيحسن الظن يقول يحسن الظن بس بيبقى منتبه يعني. الله يعفو عنه. لذلك لما يشيب الإنسان يشوف حدا يدعي له نعم لما بيجي خير إيه الحمد لله والله أفرح له. أما بيجي خير شلون ومنله ومنيه ها من بيت أبوك الله بعت له الله يرحمه يرحم سيدنا الشيخ حسن أول شيء ويرحم كان ملك سعودي. إذا بعض الناس بده يعني طلب منه هيك عطية يعني ما عنده شيء كتب له كتب مثلا 10,000 ريال ووقع الملك الملك للخزين للخزان هذاك أراها أراها 100,000 بدل يعني 10 حاطت الملك 100 هيك طالعة نقطة هي نقطت لها هي اجي عطنا والملك أكبر عطية 10,000 سقفة ما بيعطي بيعطية والله مشكلة. اجى رجع للملك قال له سيدي انت شو كاتب؟ قال له 10 قال له انت كاتب 100 قال له لك الله اداله ملك وماله الله اداله ملك وماله عطيه الله اعطاه الله يعطينا يا الله سيدي. ليش بقى؟ لأنه مثل ما قلنا أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في صنعه كأنك لم ترضى لي ما وهب. يعني هيك يعني لله در الحسد ما أعدله بدأ بصاحبه فقتله. ولما بيكون حسد كمان بالوقت ذاته يعني بيعود الأمر على المحسود. قال إذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسودي لولا اشتعال النار فيما جاورت ما كان يعرف طيب نشر العود. العود العود قديش قديش بينباع؟ تقلو الله يرحم سيدنا الشيخ حسن هذا اشتريت حطينا ذهب حطينا تقلو عود غالي تقلو عود ابدا مثل الذهب اشترى بقى فالشمه ما له ريحه ابدا ما له ريحه اما حط النار احرقه بيطلع ريحه ما في اطيب من هيك. لولا اشتعال النار فيما جاورت ما كان يعرف طيب نشر العود. فإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسود كضرائر الحسناء قلنا لوجهها حسدا وبغضا إنه لدميم. مو حلو وشها وكذا وهذا حسدا وبغضا يلا حاجة بسم الله. وقال الحسن هو الشيخ عم يحكي ما شاء الله عم أعطانا نتر مفخين ما شاء الله. قال الحسن ما رأيت ظالما أشبه بمظلوم من حاسد. الحسن البصري الله يرضى عنه نفس دائم سبحان الله نفس دائم يعني شو ليش حدا نفسه مو دائم نفس دائم بس عم يصور لك الشباك هذا نفس دائم. نعم حلو. يعني في ناس في أرى شوف شو عم يقول الحسن نفس دائم. ليش في حدا نفسه مو دائم؟ إنه بدأ أبو فهمي شغله نفس دائم وحزن لازم ما بيفارقه بينام هو حزنان وعبرة لا تنفد. يا لطيف وصلت معه كتير صار يبكي وعبرة وأورده في عقد الفريق. اللهم إنا نعوذ بك من الحسد، نعوذ بك من كل وصف يباعدنا عن مشاهدة. الحمد لله الحمد لله والله الحمد لله. نشوف نعمة على الغير بكفي يعني الحقيقة إنه ما بيحتاجك. الله يرحمه ويرضى عنه. الشيخ متولي شعراوي العجيب يعني اللي يحسد هلا لما تصعد ضفيرك الأطفر اليسار أجمل ولا اليمين أفضل؟ لا الأصغر يعني الأفضل هو اليسار لأنه اليمين يعني أقوى من اليسار تطلع ظريفة. أتجي اليسار تحسد اليمين لو بدأ تحسدها ما بيجيها ما بيجيها هذا الشيء من إيدها اليمين بقى كمان. يعني هذا المحسود بفيدك يعني ما بيضرك. الله يرحمه كلام حلو والله. وفعلا هلا بالقصاص اثنين عم يطلعوا ماشي حال. اما لما كان بالمقص لما كان بالمقص فعلا دائما تلاقي اليسار اضبط من اللي عاد يسراوي. نعم. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لا تعادي نعم الله. قيل له: ومن يعادي نعم الله؟ قال: الذين يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. والأساس فيها إن صح التعبير يعني إن اليهود. نعم. يقول الله تعالى في بعض الكتب: الحسود عدو نعمتي متخصص متسخف لقضائي غير راض بقسمتي. ولمنصور الفقيه: ألا قل لمن ظلمني حاسدا أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في حكمه إذا أنت لم ترض بي ما وعدت. ألا قل لمن ضل لي حاسدا. الله يرحم الشيخ حسن رحمة الله عليه لما ما بيجي معه بيت بيعمل له قطعة من عنده تطلع أورجينا. أنا حافظة من تم والله. بات لي حاسدا ضل لي وبات أمت الظل. الله يرحمه رحمة الله عليه. كان الله يرحمه يجيب بيت شطرة من بيت دي كمل كملها. الله يرحمه يعني طالعنا من عندك انت. الله يرحمه لا مشان كمله يعني تعود انه اذا راحت كلمة جيبها انت كثير يعني يعملها. الله يرحمه الشيخ صادق أوقات تغيب عنه آية أو شيء يكملها من عنده ولو شو هيك يعني. الله يرحمه رحمة الله عليه. مرة بي كان عم يدرس بالأموي رحمة الله عليه ودرس يعني شو هي الآية والله راح من ذهني وقتها. عم يجيب فاء بالآية لفظ الفاء وعم يجيب نكت البلاغية. بعد ما خلص الدرس قال له: سيدي بس ما في فاء من الآية. قال له: بس ما في فاء. قال له: على تقدير وجوده. الله يرحمه ورحمة الله عليه. هو نكت كتير شيخ صالح. نكت بشكل يعني الله يرحمه، يعني حكيت كلمة بعزاء عزاءه، قلت له أنا بصراحة أنا ما بمدح وما بشطح، يعني لما بدي امدح وإن كان شيخي الرجل يعني الله يرحمه، لكن بحقي حق الشيخ صادق عالي، لكن مثل علمه في ناس علماء كتير ربما يكون في أعلى، لكن عقله قلت له أنت جامع عقله بصراحة لا يجاره، يعني قلت البدو زلمة يعني عقله كبير، يعني ما أحكي لك ما كل ما يعلم يقاتل، يعني الزاد بيخوف، يعني بيخوف الله يرحمه رحمة الله، يعني وحدة سأذكر لك وحدة ما في شيء، يعني فأطلع عنده ورفعت الأسد، هو جماعة جماعته هي كم الناس قعدوا لأن الشيخ صادق ايه فاتت منته الله يرحمه، يمكن يا ماتت أو أختها اسمه وجدان صغيرة، قال لها فاتت بدون يعني عمرها بدون العاشرة أو عشرة يعني بدون شيء على رأسها، قال لك بابا شلون هيك بتفوتي قدام الرجال وين إشارة، ولا ليكون أمولك يا أخذوا لك يا سرايا الدفاع، ليكون أمولك يا سرايا أمباري لزاوية وقبل منا كان قبل بيوم كان ده كان أغلين إشارات أمباري قال ليكون أخذوا لك يا وبيسترجي هكي بلو أكبر يعني وهيك يعني بدون ما يحس، الله يرحمه. نعم سيد. قال الحسن الأم والهم من عصي به نذاب في السماء وأول هم من عصي به، معناته المعلم الأول إن صح المعلم بالخبث يعني، والحسد هو البئس. قال لي أتبين معك يعني سيئنا عنك معلم، الله يعيذنا منه، أنا بخاف منه والله. اللهم يا رب اللهم لا تشمت بي عدوا ولا حاسدا، وأول الحسد هو إبليس، يعني بيحاول فينا لا تمكن العداء فينا، وأول عدو هو الشيطان، والله العدو الحقيقة هو الشيطان، ولا نحن إخوة، إن الشيطان لكم عدو، إن الشيطان لكم عدو، عصي الله به، حسد أبونا، يعني العداوة أب عن جد بيننا وبينه، لذلك ما بتزبط نحن وياه ما مصير صح، اللهم إنه عدونا فاكفناه بما شئت وكيف شئت، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وأول ذنب عصي به في الأرض، فأما في السماء حسن إبليس لآدم الله السلام، وأما في الأرض فحسن قابيل لآدم كمان، يعني شو سواله أخوه، شوف لحد وين قتل أخوه، قتل أخوه، نسأل الله العفو والعافية. وقال له هو من هون بياخذ الإمام الغزالي الله يرضى عنه وغيره، أنه أمراض القلب هي مقدمة هي فرض العين، قال له قال لا أقتلن، قال له إنما يتقبل الله من المتقين، يعني شوف شو في بقلبك أنت، أنا لو ما في بقلبي شيء بيحبه ما أدلني بلي قربان، أما أنت شوف شو في بقلبك، إنما يتقبل الله من المتقين، مشان هيك قبلني معناته بقلبه يعني السوء قبل ما يصير هذا الشيء، بس هذي كشف قلبه وقبول قربان أخيه هابيل، فحسد قابيل لهابيل. يلا ولي أملأ قبيل ولي أبي العذابية في الناس، فيا رب إن الناس لا ينصفونني، فكيف ولو أنصفتهم ظلموني، وإن كان لي شيء تصدوا لأخذه، وإن شئت أبغي شيئهم منعوني، وإن نالهم بذلي فلا شكر عندهم، وإن أنا لم أبذل لهم شتموني، وإن طرقتني نكبة فكهوا بها. صار شفتوا شو صار؟ لك شفتوا شو صار؟ كله بيحكي فيها لك استروا خلاص يعني، لك شفتوا شو صار؟ شفت عمل؟ شفت يعملوا يعني حكاية يسووا حكاية، ففكهوا بها يعني مجالسهم بالدفاكهة ايه في شيء. وعين صحيح نعم، وعين صحبتني نعمة حسدوني، سأمنع قلبي أن يحن إليهم وأحجب عنهم ناظري ودفني. الله من أقوى الحياة الشعراء والعتاهية، قال كان يطلع هيك يحكي مع الأولاد، تعالوا نتساجل بالشعر، يقولوا أولاد يعني، قالوا يلا مني بيت منكم بيت، قالوا يلا نبدأ، ساكنين أجدادي أنتم يعني تقول كملوا يعني مثل أنا بالأمس كنتم دغري، وهيك شعره هيك يعني لين ما في كلفة. نعم نعم. خير إلى سرة أن تسلم من الحاسد فعمي عليه أمره، وقيل إذا سرك أن تسلم من الحسد فعمي عليه أمرك، لا تبين له بحسده. نعم. ولرجل من قريش حسد النعمة لما ظهرت فرموها بأباطيل الكلم، وإذا ما الله أسلى نعمة لم يضرها قول أعداء النعمة. أيوة خلاص الله الله سبحانه وتعالى. يلا ولقد أحسن يا لطيف، والله إن لم تجد ما تأكله، والله حلو. وقال بعض أهل التفسير كمل كمل، ربنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين، إنما أراد بالذي من الجن إبليس والذي من الإنس قابيل، وذلك أن إبليس كان أول من سن الكفر، لأنه اللذين تثنية الذي ما هي، فاللذين في الذي الواحد والذي ثاني، الذي من الجن يا سلام هو إبليس، والذي من الإنس قابيل، لذلك نعوذ برب الناس من الجنة والناس. نعم. وإنما كان أصل ذلك كله الحسد. وقال الشاعر إن المراب وكان يمشي مشية فيما مضى من كان في الحسد، حسد الخطاب حرام يمشي مشيها فأصابه ضرب من العقال. أيوة حسد القطاطة فرامة يعني أراد أن يمشي مثل مشية شلون هي عم تمشي، فأصابه ضرب من العقال في النسخ المعقالي أو التعقالي، والعقال داء في رجل الدابة، صار يتجع رجله يعني. مالته فأضل مشيته وما عاد يعرف شلون يمشي، صار يتجع رجله شلون يمشي ما عاد يعرف يمشي، فأضل مشيته وأخطأ مشيا ما عرف يقلده، فلذاك كنوه أبا مرقالي. ثم قال الثانية والحمد لله رب العالمين. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. اكرمنا ولا تهنا واعطنا ولا تحرمنا واثرنا ولا تؤثر علينا واهدنا ويسر الهدى لنا وافتح اقفال قلوبنا بذكرك وادخلنا في ميادين العصمة واجعلنا يا خفي الالطاف في حصنك الحصين من كل ما نخاف يا ارحم الراحمين وارنا عزة هذا الدين وذل عدوه يا رب يا رب يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام أنت يا رب أعلم بالكائدين والحاسدين لهذا الدين اللهم عليك بهم اجعل حسدهم يقتلهم ولا تمكنهم يا رب العالمين اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا اللهم اجعل مستقبل أمرنا وعمرنا خيرا من ماضي واجعل بفضلك من فضلك خير أيامنا يوم نلقاك.